وهداية القرآن للخلق نوعان، أحدهما هداية عامة للناس، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. فأما النوع الأول فهو المذكور في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وأما النوع الثاني فهو المذكور في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن كائن هدى للناس أجمعين، وكائن خاصة هدى للمتقين. والفرق بين الهدايتين أن هدايته للناس هي بإقامة الحجة، وهدايته للمتقين المؤمنين هي بإيضاح المحجة. فإن الله سبحانه وتعالى يهدي الناس بإقامة الحجة عليهم، قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فجعل الله سبحانه وتعالى هداية القرآن للناس بإقامة الحجة عليهم، فإنه بإنزال القرآن قامت الحجة على الناس أجمعين. وما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدقه أعظم من القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأما هدايته للمتقين المؤمنين بإيضاح المحجة فهي ببيان تفاصيل الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: قد جاءكم كتاب ونور مبين. قد جاءكم من الله كتاب ونور مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن كفيل بإيضاح تفاصيل منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اهتدى الناس بالقرآن قامت عليهم الحجة، وإذا اهتدى المتقون بالقرآن اتضحت لهم المحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.